الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبينا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الشريط الثاني في حكم القراءة في الأموات، هل يصل ثوابها إليهم والأدلة. هذا هو الشريط الثاني. روى الترمذي والنسائي وابو يعلى والضياء المقدسي واصحاب السيوطي في الصغير، فلو كان القران يتلى لنفع الاموات ويقرا على قبورهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمن رؤوف الرحيم اقراوا وصلوا في بيوتكم. كل كان القران ينفع القبور ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لان القبور حرم فيها القرايه. وانما قال هذا لأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن أبدا على وجه الوجود، ولا للصلاة كذلك، فكل صلاة في القبور في المقبرة فهي باطلة، ولو كانت خارج ولو كانت يعني بعيد من القبور ولكن داخل المقبرة. ولهذا لم يرد حديث واحد بسند صحيح ولا حسن مقبول أنه والوسلم قرأ القرآن ولا شيئا منه أبدا مرة واحدة في حياته كلها، ما أكثر في زيارته للقبور مع أنه تزور القبور دائما، وتعليمه للناس كيفية زيارتها. علم الناس كيفية زيارتها، ما عمره قال لهم قرأوا ولا حرف واحد. الآن انتهينا من أقوال ديال المفسرين، الآن أقوال ديال أئمة المذاهب الأربعة. يعني هاد الناس اللي يقرأوا على القبور وعلى الموتى خارجين عن أقوال المفسرين أئمة الأربعة والمحددين، باقين برا. مذهب أبي حنيفة، نبدأ مذهب أبي حنيفة لأن أبو حنيفة رحمه الله هو أقدمهم، هو شافعي، أقدم الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي. قال في كتاب الفقه الأكبر للإمام ملا علي القاري الحنفي صفحة 110، ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة، مكروهة بمعنى حرام، لأن عند السلف الصالح ما كانش المكروه كان الحرام، لا المكروه هو الحرام. وأحمد رحمه الله في رواية لأنه محدث يعني بدعة لم ترد به السنة، نجت السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال شارح الإحياء، وكذلك قال شارح يحيى يعني العراقي. فتوى المذهب الحنفي يقول سيدي، قال الإمام البركاوي في كتابه الطريقة المحمدية في الفصل الثالث في أمور مبتدعة وباطلة أكب الناس عليها، أمور مبتدعة وباطلة الناس مكبين عليها على ظن أنه قرب مقصودة، أنها زعماء قرب يعني عبادات، إلى أن قال ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة. إلى وصى الميت ولدي يقول لهم ديروا للعشاء وديروا سميتو، الوصية كلها بطلة ما كانش. يوم موته أو بعده وبيعطيه دراهم ولا تتقوا عليه الفرين ولا الفرين ولا ميتان لمن يتلو القرآن لروحه ويسبح أو يهلي له، ولا خرجوا لي الفدية ولا قرأوا لي القرآن كل جمعة. وكان دابا اللي مشاركين تلقى كل جمعة يقرأ على والديه بالنصة في رأى قطار ماشي ديال المغفرة غير فلما استغفر. وكلها بدع منكرة باطلة والمأخوذ منها حرام، والفقيه اللي تيقرأ تياخذ الحرام للآخر وهو عاصر في التلاوة وعاصر ذات تلاوة القرآن. وكيف ياخذ الأجر؟ العافية في الأجر والذكر لأجل الدنيا بالتلاوة في الذكر لأجل الدنيا انتهى منخصر. وقال إمام علامة العين شارح البخاري ويمنع القاري للدنيا، لتقرأ للدنيا يمنعه، والأخذ والمعطي آثما، لتيعطي الفلوس للطالب عاصي والطالب لتيقرأ عاصي. وقال تاج الشريعة في صلح الهداية من كتب الحنفية إن القراءة بالأجرة لا يصل ثوابها لا للميت ولا للقاري، طار في الهواء لا بقيه ولا اللي تقرسي شاف. مذهب الشافعي استدل الإمام الشافعي على عدم وصول ثواب القراءة بآيات وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كما تقدم الشريط الأول، وبحديث دامت الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وقال النووي في صحيح هذا الحديث: وأما قراءة القرآن واجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوها، فذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت ما يوصل والد. وكرر ذلك في عدم ما في عدة مواضع من شرح مسلم. نبغى هذا يظهر على الكتب، يعني نبغينا نأخذ الأحكام والعلم بلا مطالعة الكتب بلا مجلسة العلماء بلا شيء، غير نقلدوا العوام والصوفية والمبتدعين وبدأوا نعبدوا هكذا خلاص. وقال في شرح المنهاج لابن النحوي: لا يصل الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور. وسئل العزيز العز بن عبد السلام عن ثواب القراءات المهدى للميت هل يصل او لا، يعني الانسان يقرأ يقول انا هبيت الروح ديال سيدي فلان او امي او كذا، فاجب بقوله: ثواب القراءات مقصور على القارئ ولا يصل الى غيره. هو اللي كان حسن من هاد العلماء هذو اللي قلناه وهاد المفسرون يبدا يحكم الرسم. قالوا: العجب من الناس، كن هو عز بن عبد السلام، والعجب من الناس من يثبت ذلك في المنامات وليست المنامات من الحجاج. قال: كي واش خرجي عندي با وقال لي اقرا عليا، لا خرجت عندي امي ولا شفتها. وعلى كل حال المنامات ليست بالحجة ابدا. مذهب المالكية، هذه هو المالكية، هذه تقول حنا مذهب الإمام مالك. ايوا شوف اش غادي يقول لك دابا الإمام مالك. هانت الإمام، هانت مذهب مالك، يلا شوف. دابا ما نسمع هذا ما بقيت لا مالك ولا شيء، ولكن يمكن تكون مذهب مالك خزين النار. تمشي عند مالك خزين النار. قال الشيخ ابن أبي جمرة: إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة. كذات المدخل. وقال الشيخ الدردير يعني شارحة في دخلي في كتابه الشرح الصغير جزء واحد صفحة 180: وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده على القبور لأنه ليس من عمل السلف، وإنما هو من عمل الخلف المبتدعة، وإنما كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة يا السلف الصالح، المغفرة والرحمة والاتعاظ. انتهى. وكذلك في حاشية العلامة العدوي على صرح أبي الحسن، يعني على الرسالة، هل مذهب الإمام مالك ما كان شيء، هل أبو حنيفة ما كان شيء، الشافعي ما كان شيء، هل حنفلة ما كان شيء، مذهب الحنابلة الإمام أحمد من رآه يقرأ على القبر، يا هذا إن قراءة القرآن على القبر بدعة، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه. وقال أيضا: والقراءة على الميت بدعة بعد موته بدعة، لما الميت خلاص بدعة، وما يمكنش يكون مبتدع وتتابع بدل، لا بد مبتدع يقاس. وقال: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، ما كاينش من عدد السلف إلا صلى تطوع ولا فرض أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موت المسلمين. إيوا أنا أطلق أحاديث المسلمين، مش كل اللي عطاك الوقت هذيها، أنت رسول؟ أنت مشرع؟ قال هلك الله؟ قال هلك النبي؟ قال هل أئمة؟ قال الصحابة؟ ما كاينش. فلا ينبغي العدول عن طريق السلف ابدا، ما ينبغي ابدا يخرج لسان عن طريق السلف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا يموت شي واحد ثاني او يجيبوا طلقه ولا قلت معاه. فتوى المذهب الحنفي قال لمن أبو الحسن البعلي الاختيارات ولا يصح الاستجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء الإذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. إذا قرأ لأجل المال ما عنده ثواب لتهدية فما كانش ثواب. فأي شيء يهدى إلى الميت هو قرب الفلوس ثواب ما عندهوش. وش غا تهدي الميت ثواب ما كان ثواب راه داروا في جيبه. وإنما يصير للميت العمل الصالح والاستجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة أبدا. وإنما تنازع في الاستجار على التعليم كاش كاين نزع بين العلماء واش دايز اللي يعلم لينا الدراري القرآن ولا ما دايزش. أما القراية ما كاينش. أي منهم من أباح الأجر على تعليم القرآن ومنهم لم يبيحها. وقال في صحيح الإقناع قال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وإن ذلك لفاعله كما قال الشافعي. وأما حديث اقرأوا على موتكم ياسر فهو حديث المعلول المضطرب الإسناد مجهول السند غير صحيح. فيه أبو عثمان وأبوهم مجهولان. وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه قطعا. فإن المراد من قوله موتاكم أي من حضرة مقدمة الموت. خلاصة الفتوى المتقدمة يقول الجمهور بعد وصول ثواب القراءة على الأموات بعدم وصول ثواب القراءة على الأموات إذا كان بالأجرة. والمال المأخوذ على ذلك حرام. إذا يتقي الله القراء والطلبة إذا يقرأوا يعيشوا بالحرام. واحد كفل تيقرأ قال تيعطيه الولدو قال لك تيعطيه ذاك الشيء اللي شدوا الولدو قال كيدير به ليصاص باش يمشي بخار قال تنعطيه باش يتحقق. حرام. ويتم الآخذ والمعطي جيبت البركة عصي الله تعالى وأعطيهم كلاو الحرام انت ضيعك الله في سد وما تعيش توا. وقال الشافعي بعدمه أي عدم وصول ثواب قراءة القرآن على الأموات بأجرتنا وبغير أجرة ولو لله. وهو الصواب الذي ندين الله به. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما عندك غير اللي درتيه في ذكر أوجد فيه الأحاديث أنه يوصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. وإذا كانت قراءة القرآن تصل إلى الميت لما دخل أحد المسلمين النار. إذا كانت قراءة القرآن تصل الميت تأثير سسالنا نبدأ نقرأ على أفضل قرأ كل نهار يطلع شوية كل نهار حتى يخرج ما تقصر يمشي لنا. لقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن حديث صحيح غريب إسناده غريب إسناده وهو صحيح صححه الشيخ الألباني. وإذا كانت القراءة تصل إلى الموتى فما بال الأحياء لا يضعون الآلة تشيل على القبر. إذا كانت القراءة تصل على الميت ندير واحد المسجلة على القبر ديالك وتبدا تقرا عليه بالليل وبالنهار ياك القرآن ماشي مصر الطالب. وعاد ديال المسجلة يعني كيجيبو تحت المنطاد على القبور يتلى فيها القرآن ليل نهار. كل واحد يدير بيت حدا القبر ديالك فايت المسجلة تما على الأقل نهار شبعة يديها وتلقى له ثم حتى يشبع ويجي ولكن ما كان وصل شيء. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهاد الناس زعما ما تيفهموش واش عقولهم ماشي ديال البشر ولا تمسخات قلوبهم ولا ما تدوهاش كلام الله وكلام الرسول ولا بغاو يعيشوا في الحرام ولا ما تيهتموش إلا مشاو الجنة. كلام علماء الأصول احنا بدينا من المفسرين المحدثين والأئمة الأربعة نشوفوا كلام أصحاب الأصول كذلك. قال صاحب كتاب طريق الوصول إلى إمثال البداع بعلم الأصول بعدما ذكر قاعدة أصولية نفيسة منصوصة من هذه القاعدة الجليلة، تعلم أن أكثر ما تفعله العامة هو من البدع، أكثر ما تفعله العامة هو من البدع المذمومة، ولنذكر لك أمثلة. تنت بولتين ديال العوام، ما بقاش ديال العلماء، العلماء ساكتين باش يرضوا عليهم العوام. الأول قراءات القرآن على القبور رحمة بالميت، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة مع قيام المقتضي للجعل. ترك النبي والصحابة والقيام المقتضي للجعل هو الرحمة زعما، لو كان القرآن ينفع ما يدخل به النبي والصحابة أبدا. والشفقة للميت وعدم المانع منه، فمقتضى القاعدة المذكورة يكون تركه هو السنة، يعني ترك قراءة القرآن هو السنة، لأن السنة فيها فعلية وفيها تركية. وفعله بدعة مذمومة قبيحة، وكيف يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا لأمته؟ واش يعقل يعني المسلم يقول بأن القرآن ينفع ترك النبي؟ النبي يترك شيء ينفع أمته والصحابة وما يقرش عليهم؟ يعود على أبي الرحمة ويتركه الرسول طول حياته، طول حياته، ولا يقرأه على ميت مرة واحدة، ما عمره تبقى رشحت أبدا. وثلاثة وعشرين سنة الرسالات عارف شحال يموت فيها الآلاف ديال البشر. الثاني يعني المثال ثاني قراءات الصمدية، إذا يقرأ قل هو الله أحد على قوتهم ولمتهم ولا شوف شكون بعدد المعلوم أو الجلالة بعدد المعلوم على اسم الله. القرآن في ذاته عبادة، القرآن نفسه عبادة لقارئه، يتقرب بقراءته اللي تقرأه ويتقرب لله وبسماعه إلى الله تعالى، ولا ينازع في ذلك أحد. إنما النزاع في قراءته للميت ليكون عتقا لرقبته من النار، يعني النزاع واش هذا القرآن تقرأ باش نعتقوه من النار، مع العلم بأن القرآن ما نزل للأموات، القرآن نزل للأحياء باش نعملوا به باش نساعدوه في الدنيا وفي الآخرة، لما تركنا شقينا في الدنيا وفي الآخرة، وإنما نزل للأحياء. قال تعالى في سورة ياسين إن دين هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نزل ليكون تبشيرا للمطيع، القرآن باش يبشر المطيعين، وإنذارا للعاصي. نزل لنهذب به نفوسنا، باش نهذب به نفوسنا ونصلح به شؤوننا. أنزل الله القرآن كغيره من الكتب السماوية في التوراة والإنجيل والزبور ليعمل على طريقه العاملون، باش يعملوا الناس داكشي اللي تيقول ويهتدي بيهديه المهتدون. قال جل شأنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. فهل سمعتم أن كتابا من الكتب السماوية قرئ على الأموات؟ سمعتوا النصارى تقرأوا الإنجيل على القبور؟ سمعتوا اليهود تقرأوا التوراة على القبور؟ أو أخذت عليه الأجور الصدقات؟ سمعتم تبيعوه؟ ويقول الله خطابا لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أنا ما تطلبكم من الأجر تعطوني أجر ديالي، إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو أي القرآن ذكر للعالمين بلا أجر. ولا تعلمن نبأه بعد حين، ولكن بعد حين تعرفوا الخبر ديالو، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دابا عرفوا حملة القرآن وحفظ القرآن يتعيشوا بالقرآن، الجزاء ديالهم يوم القيامة والجزاء ديال اللي تيجيبهم تاهو. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه عادة المعلومة من الصمدية؟ كان النبي سيقرأ على الصحابة ديالو لما توم واحد العادة ديال قله الله أحد، وعادة المعلومة من الجلالة أن الله يا لطيف لا الله أكبر لا، ليكون ذلك عتقا لرقبتهم وإنقاذا لهم من النار، باش ينقذهم من النار. لا، مشاو مع الفعل ديالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مع العلم بأن من ليس بمعصوم في حاجة إلى تكفير السيئات ورفع الدرجات، مع العلم أن غير الأنبياء محتاجين لا إلى تكفير السيئات ورفع الدرجات، ومع ذلك النبي ما قرص عليهم. أم كانت سنته أن يدفن الرجل من أصحابه ويذهب كل إلى عمله؟ ولا السنة يدفن الرجل كل واحد يمشي في حالته؟ هذه هي السنة، ليس له إلا ما قدم. هذه كانت سنته وهذه طريقته، فمن أراد سنته وطريقته فها هي هذه. قل سنته هو، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلنتأسى به في الفعل، أن يقتدوا بالنبي في الفعل كما نتأسى به في الترك، اللي فعلها فعلوها اللي تركان تركوها. انتهى كلام صاحب طريق الوصول. فصل في أشياء تتعلق بذلك. أما ما يروى عن ابن عمر أنه أوصى بقراءة الفاتحة، هذا غير كلام كله، هذا غير كلام. وخواتيم البقرة على قبره فهو أثر شاذ لم يصح سنده أبدا، كلام. ولم يوافق عليه حد من الصحابة، وكذلك ما يروى من قراءات الفاتحة والصمدية والمعوذتين، قوله الله أحد، الحمد لله رب العالمين، قوله الأحد والمعوذتين، والهاكم والكافرون، ويهدأها لأهل المقابر، فباطل لمخالفتها لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال أصحابه. ما كان يتم حد الشدة، ما كان يتم حد أول. ومن البدع قراءة القرآن في الشوارع، قد إنسان يتسكع بالقرآن في الشوارع واللسة بالجمع والطرقات وعلى أبواب الأضرحة للتعيش والارتزاق، إذ في ذلك تسول الفاحش في القرآن، تسول الفاحش في حب القرآن، طلب على الله ما تفشي بالقرآن إذا كنت مستحق عليه. فهو امتهان للقرآن، امتهان للقرآن، تحقر للقرآن. والتسول يحرمه الدين الإسلامي حريما ذاتا، يعني السعي حرام إلا للناس بشروط، وهو بالقرآن يشد تحريما. ولكن يجب على العلماء أن يفهموا الحكومة، الحكومة العلماء واجب عليهم وفهموا الحكومات والأغنياء أنه فرض عليهم أن ينفقوا على هؤلاء العميان، وأن يستخدموهم في أي عمل في صنعة الزنابيل وخيزران الكراسي وما يليق بهم من صناعات. يعني واجب على الحكومة الإسلامية، واجب على العلماء يفهموا الحكومة ويحرضوا الأغنياء، هاد الناس ندير لهم واحد الخدمة اللي يقدوا عليها، واحد يدير له طيفة، واحد يدير الكراسي، يدير الخزارة، واحد على كل حال، كل واحد اش يدير. ومن البدع الصرادقات، صواوين، يعني الخيام، كالخيمة في وقتناها ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، وقال إن الميت يضله عمله، الميت العمل ذلك يضل عليه، ماشي شجرة ديرها له، سالو فوق كرشو، قال كذا يحب باهم شجرة له شجرة فوق كرشو نيشا، والعرق ديال شجرة في عرق. يوم وفاة الميت وعمل السبحة التي هي عبارة عن تهليل 1000 مرة للمعوذين، يجيبوا الناس يقرأون 1000 مرة لا إله إلا الله. ومن البدع المحرمة إطعام أهل الميت طعام المعوذين والفقراء بعد تشيع الجنازة. من المحرمة والبدع تعطي الطعام لا في المقبرة ولا بعد المقبرة ولا في الليل ولا في 40 ولا في 8 ولا في سنة. في يوم الخميس واليوم الثالث والأربعين والسنوية والسنة إطعام الأصدقاء والجيران لأهل الميت، الثقة والجيران يطعموها الميت، يصنعوا لآل جعفر لحبيب يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم، رواه الترمذي وغيره وسنده صحيح. فما أعظم الفرق بين السنة والبدعة، ما أعظم الفرق بين السنة والبدعة. ويهبون ثوابها للميت، يعني ألف مرة لله الله وخذ الميت شال الشك. وأصلها منام رآه بعض المتمشيخين فأدعوا بين إخوانه الجهلاء، هذه كل شيء منامه ولا شيء الشيطان قالها شيء واحد وضيعوها، فاتخذوها سنة ثم حديث من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار موضوع وفيه مشجع الكذاب، يعني هذا الحديث كله ما منه شيء. ومن البدع والمنكر أنهم يجددون الحزن، كل مرة يجدد الحزن، الحزن في الأيام وليش تجدده كل مرة؟ كل خميس بعد وفاة الميت إلى يوم الأربعين، كل خميس ولا كل جمعة، شوف أصرابها من النساء متبرجات هم تحنين ومصوبين والتو الصواني والتو المرشات والتو سميت القبور والطالب الديك تقر تايخ الزق بعد وفاة الميت إلى يوم الأربعين أو إلى أول عيد له. ومثلها الثانوية وكل ذلك تقليد وتشبه به الكفارة وإضاعة الأموال. وقال لي واحد طالب راس مكانات هنا موجود وقلوا هاو ما فيها باس، قالت مشيت للمقبرة ديال سيدي عمر نهار الجمعة وخرجت الشمرة على القبر وتغامسنا بيناتنا وتبعتها للدار وزنا بها باقي حي راه موجود هنا يوزير وصيصة تقراو، لأن عندهم دابا اعتقاد القرآن راه وصل سني ولا ما سني ولا ما شي شغل، لا القرآن راه وصل لك بوها خلاص ولا ما. ويعملون السرادقات الحيام ويحضرون القراء وينتظرون مجيء الناس إليهم للتعزية، يشدوا الصف باش يعزوهم الناس. وقد روى الإمام أحمد بن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاستماع إلى أهل الميت، واسمع هذه، وقال القرطبي كذلك كنا نعد الاستماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وقال القرطبي رحمه الله الاجتماع والأكل والمبيت عند أهل الميت نمر الجاهلية، اللي يبغى ياكل الحرام يمشي ياكل. وقال الشافعي يكره الجلوس للتعزية، الدفن في باب وسير تاخذ شغلك. أجيب تدير أنا موضع في الأيام وسميت إلى آخره وتدير راسك سميت. وقال الأوزاعي مثله، وقال الإمام أحمد وهو من فعل الجاهلية وأنكره. شيل شغلك واحد يعزك في العمل ديالك، واحد يعزك في الجامع، واحد اصلاح وسلم على المرسلين. واش مفروض التعزية كل واحد مفروض عليه باش يعزينا؟ ومن البدع ذهب النساء والرجال للمقابر في الأعياد ويغريهم الشيطان أن يكون ذلك قبل صلاة العيد الجمعة ليضيع عليهم صلاتهما. والجمع ومعهم القرص، قرص يعني خبز والبلح التمر لتوزيعها على الفقراء وغيرهم، اسحبوا راه عملوا صالحا. ومن عيوب القراء انهم يقولون للجالسات على القبر يقولوا العيالات اقرا سوره هنا يتم، واش نقرا السوره على هذا القبر؟ ومنين يقرا ليها وتحش وتقول له تعطيه يقول لي انا ماشي غير هكا زيد لي. وقال الشيطان ابن نكته صحيحه تيقرا غير بشويه، قال لي وارفع صوتك شويه، قال لي غادي يسمعوا الاخرين اللي ما عطاوش الفلوس، نقرا غير باش يسمع غير ديالك. وسمعت شي عائله تيهضروا لما سكت حدا المقبره، كان واحد راجل كبير الله اعلم مات مسكين ما بقاش، قالوا هذا صوته حنين يعني تيجيهم زوين يعداك الصوت حنين، هما شي معاني القران ما خصهم شيء، صوته حنين. يتشجر معها بعد القراءة بقلته ما تعطيه. وهذا تعطيني غير هذا الشيء. وإذا أنا ما غاديش أعطيه دقيق القرآن لا مشي دياله. وهذا قبيح جدا يحط من كرمة القراء ورجلتهم. ما قدر الرجل الإنسان يسعال المرأة رجل كبير قد الشمل يقول يا سيدي يا المرأة يا للا يا الحزة واش نقراني والله يجيك الفرق يا للا يا الحزة الله ينعبوها الرجلات. والله يرحم هذا في المجلين ضربوا يقلبا حتى يجيوا الرجال ضربوا يقلبا حتى يجيوا الرجال ولا بالصح. وعلاج ذلك أن تمنع الحكومة في شدة واحد من هذه المنازل واجب على الحكومة الإسلامية تمنع هذه المصائب ديال المقابر قبل وقوعها فلا تسمح للنساء بالخروج للمقابر نهائيا لأنهن لا يحتسبن بالحجاب الشرعي ولا يتمسكن بأدب زيارة القبور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن. وتجري على هؤلاء ما يغنيهم عن ذلك يعني تعطيهم شي وظيفة ولا شي خدمة ولا يمشي الإنسان يدير كروسة ولا يدير شي حاجة يخدم القرآن لوجه الله. لذلك أن تمنع الحكومة في شدة واحد من هذه المهازل قبل وقوعها فلا تسمح للنساء بالخروج للمقابر وتجري على هؤلاء ما يغنيهم عن ذلك كما يجب على العلماء أن يذكروا وينكروا ذلك العمل عند كل مناسبة ولكن العلماء ما يذكروش أبدا ما يتكلموش. ومن البدع تسهير القراء في شهر رمضان القراء كيسهروا في رمضان إذ لم يكن هذا من فعل السلف الصالح أبدا ما كاين السهر لا في رمضان ولا غير رمضان ولا هو من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في الكتب الصحيحة بل ولا غيرها ما يدل على جواز ذلك. قلنا في الآن سيسهروا حتى يسحروا عاد يعشوا هذا ليس من فعل السلف أبدا وحرام السهر حتى في ليلة القدر. إنما المطلوب شرعا أن نتدارس القرآن المطلوب شرعا أن نتدارسه نفهموه نقرأ 10 آيات ونعرفوا المعنى ديالهم ونعبدوا بهم غدا نزيدوا 10 كما ورد أن صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العصر الأواخر من رمضان شد مزره وأحيا ليله وأيقظه له رواه البخاري ومسلم وغيرهما. عندك أحيا ليله وسحب راسه للكل لا صلي ما تيسر لا حيتي له ماشي تسهر لي كله ما عمر النبي يسهر لي كله أبدا. ومن البدع قراءة ياسين 40 مرة بقصد إهلاك شخص قال في الطلمناش لا أنا غادي نقرأ لي ياسين 40 مرة نهلكو والطلبة من يسمغوا يسبوا شي واحد يقرأوا إذا زلزلت إذا زلزالها ويقلبوا يديهم يسبوه هكذا إذا بغوا الطلبة يسبوا شي واحد يقرأوا إذا زلزلتي ويقلبوا يديهم ويسبوا. قراءة ياسين 40 مرة يقضيه لك شخص أو يضرار طائفة وغاب عن هؤلاء أن الله أنزل القرآن شفاء ورحمة ما نسلوش ضرر قرآن نسلو شفاء ورحمة ما في ضرر للناس وأرسل الرسول رحمة للعالمين وما أنزل الله علينا القرآن للشقاء. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وهذا من الجهل شنيع لكنه من أهل العلم أشنع وأبطع. إذا كان الجهل داروا هذا الشيء ولكن إذا داروا العلماء راه مصيبة ولكن ضللهم هؤلاء بقولهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. قال لهم قال النبي قال القرآن ده بشي اللي بغيتي. لا ما كان شيء من هذا الأمر. ويسل لما قرأت له. يعني قرأت فيه تأتيه فاش تلك شيء واحد يتعلم. وكلهما باطل لا أصل له. ومن البدع قراءة سورة الكهف في المساجد عن هيئة معروفة. والسنة أن يقرأها يوم الجمعة كل مسلم ومسلمة لحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذان الحديثان ضعيفان بل هما صحيحان يقول هذا المعلق هذا، وهما هذا الحديث صحيح، وهما يفيد أن الكل مطلوب منه قراءة سورة الكهف وحده، ولكن التشويش بها عن قارئ واحد ممنوع. يعني تقرأ وتشويش على الناس المسجد حرام، حتى قراءة الجمعة بدعة منكرة حرام، تشويش على المصلين والمقرئين والمستغفرين والمهللين. ماذا يزل الجماعة ولا هدف لتقرب عن الجماعة. ممنوع شرعا وعقلا، وفي الحديث لا يجهر بعضكم مع بعض في القرآن. هذا في الموصى لو كل ينجي رباه. ولكن تنفعوا الإمام مالك غير إلى عجبتنا السوى. رواه مالك في الموصى أبو داود في السنن. ومن البدع قراءة سورة تبارك لا. وروى الإمام أحمد ومسلم النسائي مرفوعا من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذا غير صحيح. هل صحيح؟ رواه مسلمون في الفضيل من حافظة، هذا اللي صحيح، من حافظة عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وهو شاذ من أي ضعيف في الفضيل الذي ذكره المسلمين. أما اللي رواه مسلم فهو صحيح. من حافظ عشر آيات من أول سورة الكهف. ومن البدع قراءة سورة تبارك، تبارك الذي بيد الملك على كل شيء قدير، سورة الملك، على صوت واحد، يعني جماعة، كما يفعل ذلك جماعات خلوتية. الخلوتية واحد طريقة نصف اسمها الخلوتية، كما موجودة الطريقة الكرزازية والعلوية والوزانية والنصيرية والهلكية والجهنمية والسعيرية والسقارية. لأن في الحقيقة هذه الطرق تنشب كلها لطبقة جهنم وغيرهم. أما السورة نفسها فقراءتها سنة لحديث إن سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعة في رجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان وإسناده صحيح حسن. ومن البدع قراءة سورة الفاتحة لروح النبي. هو محتاج لك النبي أنت. قراءة سورة الفاتحة لروح النبي بعد صلاة الظهر، وقراءتها بعد صلاة العشاء لروح عمر، وبعد صلاة المغرب لروح عثمان، وبعد صلاة العشاء لروح علي. ويعتقدون أنهم بهذا يحضرونهم عند تغسيلهم بعد الموت. لأنه باش يحضر لهم النبي والخلفاء من يموتوا، أو عند سؤال القبر. وتلك بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ومن البدع قول بعض المصلين عقب التسليم من صلاة الجمعة فورا الفاتحة لسيد الحسين، أو يقول للسيد البجوي: ومن أسوأ وأخطر ما رأيته. أصحاب الكتاب بيهدر معكم. من أسوأ وأخطر ما رأيته يقول في مصر طواف الناس حول ما يسمى قبر الحسين، كي صفوف مثل الكعبة كما قلت لكم يا عمر جهة العطاوية ناحية العطرغنا يطوفون لو نهارا مثل الكعبة. وهذا قال لكم كي صفوا الناس وقدركم ذاك النهار، بأن الشيخ ديالنا محمود ميرا قال لنا تيطفوا الناس. ها هو قالكم الآن قبر الحسين في المسجد الذي يسمى باسمه في القاهرة، قبر في مسجد سيدنا الحسين، وحول قبر البدوي في طنطا، طنطا حتى هو تدفع عليه، وصياحهم المدد يا حسين المدد، أنا لعانا ويا بدوي، وتمسحهم بضريحيهما كيف تمسحوا بالضريح، ووضعوا النذر لهما وتوضعوا الفلوس جيبوا الكبوس على مشهد من كثير من الشيوخ العلماء أصحاب العمائم. ومن أغرب ما رأيته عاوتاني ازدحام الناس في مسجد الحسين، مسجد الحسين اللي الصلاة فيه بطلة ازدحام الناس ما تبقى فيه نصلي، بينما لا نجد أحدا إلا النادر في الجامع الأزهر وهو بقربه. هل جامع الأزهر قلب فيه الناس ما كانش اللي يصلي؟ هل حسين فيه ازدحام؟ كذلك في الزواوي الآن، زواوي التجانية وخنيفرة وغير وفاس زاوية عامرة والمثل يتخوي، وإلا لعنهم الله ووفد فيال شريمة العلماء الذين أخذ الله سبحانه منهم المواثيق أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه، وإلا لم يبينوا شيء وإلا لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. طيب ومن البدع أو الفاتحة على هذه النية، وهذا جهل قبيح، ولكن لماذا يقره العلماء ويسكتون عليه؟ علاش العلماء تدفن الخطباء وسحبوا هاد الناس خطباء يدفنوا الناس؟ راه ما كاين شيء، راه صور فارغة. فين هو هاد الخطيب اللي يدفن الناس يعلموا الدين ديالو ويجيب المسائل اللي شافها في الأسبوع والمصايب، يتكلم على التلفزيون، يتكلم على المراميج، يتكلم على الشواطئ في حال، يتكلم على ما كاين شيء ويسكتون عليه. الحق من الكل أجمع على ترك أوامر الدين، الناس متفقين يتركوا أوامر الدين، إن لله وإنا إليه راجعون. ومن البدع تعليق المصحف على الصغير، يشتروا المصحف نعلقوه على دري صغير، ولا يشتروا المصحف ديال الدين قال سموه المصحف ولا كلمة الله ولا، أو الكبير والسيارة يعلقوا السيارة كحجاز أو للنظارة، وكذا من البدع كتابة شيء من القرآن لهذا الغرض. كل اللي يكتب شي حاجة من القرآن لأجل البركة باش يحفظه فهو مشرك. والمشروع قراءة آيات الكرسي عند النوم معوذتين، منين تبغي تنعرف آيات الكرسي وقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، أو قراءة الأدعية الواردة في السنة لهذا فليعلم. لقد ورد في قراءة آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم وبعد كل صلاة أحاديث صحيحة. ومن البدع تعليق سورة المنصرح، من البدع كتب القرآن بأقل من ثلاثة في سورة المنصرح في ورقة على الدكاكين مثل في الزبون، بلي كيف يشوف الناس الزبون هذاك حديث ها، وأنا ما كان بيع والو، جر بعض المسائل في مزيان، والمطلوب حسن المعاملة، ها واحد حسن المعاملة وحسن الخلق والصدق وعدم رفع الأسعار وما تغليش. يشوف الزبائن واحد يقول الواحد، فإن هذا حقا يجلب الزبون، هذا اللي تجلب الزبون الحق. وقد نهى الإسلام عن التعليق حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق كلمة فقد أشرك، اللي علق الحجاب راه مشرك. ومن البدع ختم القرآن بأقل من ثلاثة أيام، إنسان يقرأ القرآن صرنا عشرين حزب في الليل ونهار، هذه بدعة. لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، رواه الترمذي وأبو داود الدارمي وسنده صحيح فتأمل. ومن البدع أنهم عندما يمرون بقبر أو تابوت أو قبة تتجهون الى القبلة رافعين ايديهم الى السماء قائلين الفاتحة لصاحب هذا المقام. شهد الناس ابن عيسى سيدعي له هذا المقام ويكثرون من دعاء ثم يمسحون وجوههم بايديهم قائلين رعنا يا سيدي رعنا رفع الله في ناس جبلان. هذا شرك لأنه دعاء غير الله. سقت عليك سقت عليك النبي. ايش معنى سقت عليك النبي؟ قدمت لك النبي. وهذا منهم بدعة وجهل وضلال، وهذه كبدعة زائر القبور، فإنهم أيضا يقولون الفاتحة لروح أمواتنا أرقوا الحمد لأرواح جل أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة، ثم يقولون يحيي يا قيوم ويقرؤون الفاتحة. ومن البدع أنهم عند خروجهم مثلا من مصر، من أي مدينة، مصر ولا الرباط ولا الدار البيضاء ولا فاس ولا طرابلس ولا الجزائر أو غيرها من البلاد، عند قيام القطار يقول قائلهم الفاتحة لأولياء الله، أتوا الفتحة لأولياء الله على العموم نظرة لأسيادي شوفوا فينا وظهروا فينا، ويقرؤونها ثم يقولون نظرة يا أهل البيت خلوا بالكم معنا. والمشروع أن يلجأ إلى الله تعالى، المشروع أن نلجأ إلى الله، أن نستعين بالله وأن نلجأ إلى الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إن الدعاء والاستعانة ومثلها النذر الذبح الحلف كلها عبادات لا تجوز إلا لله، فمن دعا غير الله وذبح له فقد أشرك والعياذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشأن ينفعك إلا بشأن كتبه الله لك، وإن اجتمعوا ليضروك بشأن يضروك إلا بشأن كتب الله عليك، رفعت الأقلام وشفت الصحف، رواه الترمذي وغيره. ومن البدع أنهم ينذرون لأصحاب القبور، هات بهذا الكسيد ابنة وقلت لكم في إسحاق سيعزمون ابنات الشيخ طريقة لأصحاب القبور، النقود والذبائح السنوية وأيضا قراءة الختمات، بل هي شرك لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ملعون من ذبح لغير الله. وبمناسبة الكلام على الذبائح فإنه يحرم الذبح عند خروج الجنازة، كاين اللي كتب خروج الجنازة ويذبحوا استهنى موجود، وعند الدفن كذلك، وهو عقر كان يفعله الجاهلية. ولحمه نجس لا يكل وخطب في بسم الله، كما يحرم الذبح عند القبر ولو نوى صاحبه أنه لصاحب أنه لله، وفي ذلك حديث صحيح. وما إلى ذلك ولا شك أنه حدث، حدث في الدين، هذه بدعة. ومن هذه البدع المنكرة خرافة سقوط الصلاة، سيقرأ عليه شحال من ختمة باش يسقط عليه الله الصلاة نقص يتعاقد عليها، هذا ما جاء العفو التي لا أصل لها كما سبق وذكرنا، وهي يشجع على ترك الصلاة والصوم وغيرهما ما دام يمكن إسقاطها عن ذمة المسلم في قروش. إذا كان لا بد تسقط علينا بالفلوس ما دامش نصلي معدودة، وكل ذلك كذب وضلال. لشكناه حدث في الدين ومخالفة صريحة، ومخالفة صريحة لطريقه، ومخالفة صريحة لطريق خاتم المرسلين ومن تبعه من العلماء الصالحين. قال في سفر السلف وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور المشاهد الأموات فلا كلام في تحريمها. نبدأش نصحه بزاف باش نكملوا، لأن النادي لا يعتقد صاحب القبر أنه ينفع ويضر، هذا ما في شك، ويسلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عبة الأوثان بعينه. فيحرم كما يحرم النذر على الوثان ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك. مما يوصف له أن بعض رجال الطرق الصوفية الخبثاء طلبوا المسؤولين في مصر إعطاءهم نصيبهم من أموال هذه النذور وهي سحت، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام. لكن قال الأمد اتصل معروف منكرا بعيد المسافة بينه وبين المديح اتصل معروف منكرا والمنكر معروفا. إن لله وإنا إليه راجعون. قال هنا نصيحة ثمينة وتحذير مخيف بعدما تقتنى من فتاوي المذاهب الأربعة. اسمع أيها المقرئ اسمع الطرف. فريد اتق الله هؤلاء الذين جعلوا من القرآن بضاعة للموتى. اتق الله يسقي اتق الله لكي يجيبهم وهو الدستور السماوي الذي أنزله تعالى للأحياء للأموات لينذر من كان أحيا ويحق القول على الكافرين. وليتق الله أيضا هؤلاء القوم الآثمون المسمون قراء فلا يكون أموال الناس الأرامل أموال الأرامل واليتام والأيتام وغيرهم بالباطل. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسد بالقرآن في أحاديث صحيحة كثيرة سبق ذكر بعضها. وليتق الله كذلك هؤلاء العلماء الساكتون عن الحق والساكت عن الحق شيطان نخرس. وقد أخذ الله سبحانه منهم المواثيق أن يقولوا الحق للناس وليكتموه وإلا استحقوا اللعنة والسلطان من رحمة الله. وليتق الله أخيرا هؤلاء الناس الذين يضيعون أموالهم على أولئك المرتزقة. هاتهد مثلك يحسنهم اتقوا الله فيأتمون معهم ويساعدونهم على ارتكاب البدع ومعصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع المنكرات القيل الميت والحديث الوارد فيه غير صحيح. القيل الميت معناه نفنوه ويقول نفقي واش من القيل الشهادة هو يبدأ يقول له الناس مشوه هو يتكلم معه في القبر. هذا تكبير. كما قال الإمام ابن القيم في ذات المعاد مجلد واحد الأول صفحة 206 وضعفه النووي غيره وكذلك الصنعاني في سفر السلام جزء الثاني 161. لذا كان العمل به بدعة وهو يسوق السخرية. السخرية والضحك هذا. كان الملقين يريد تلقي الميت الإسلام من جديد يعني عاد تخلو في الإسلام تقول له قل لا إله إلا الله إذا بقي كافر ما غاديش يقولها. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم تلقي الأحياء المشيعين تلقوا الأحياء حين الدفن فيذكرهم في الموت وما بعده في هذا الموقف الرهيب. فما أروع السنة وما أبغض البدعة وما أقبح نشازها. ومن البدع الأذان عند دفن الميت لأن البدعة اللي ما شفتوهاش أنا ما كاينش بلا أخرى. ما تقولش هذيك ما كايناش وبغيت تحكم على العالم كله اللي ما عندكش أنا ما كاين غير شي بلا أخرى. هذاك النهار بالنبي أن الطلبة كيقراو شوية يضربوا الطارة شوية يعني في الغرب الناس قاسموا غير. وإشادة القبر وكذلك اللي كيبني القبر وارفعوا أكثر من التراب الخارج منه كل اللي ارفق التراب اللي خارج من القبر فهو عاص لله ولرسوله. والبناء عليه اللي بنى على شبه ولا شمه ولا شي حاجة راح عليه الرحمة. ومن البدع الجنائز المنكرة وضعوا الجريد والآساء والأزهار فوق القبر. نجيبوا الجريد ديال النقل نجيبوا الزهور ونحطوها كما يفعله كثير من الناس الآن لأن ذلك مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا تأثير له وإنما التأثير في العمل الصالح. جريد والزهور ما عندما تدير. وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان ليس فيه من البول يعني ما كانش تبراش مزيان. وأما هذا فكان يمشي به النميمة ثم دعا بعسيب ينطفين فشقه اثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعل يخفف عنهما ما لم ييبسا. تطلب الله تعالى يخف عليهم تتب سد الجريدة ويسع عليهم العذاب ديالهم فريد تلحوا شوية. كيديروا قال لي ذا الرسول غير هذه الناس باتهم. فقد أجاب عن الخطاب بقوله وأما غرس شق العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فإنه من ناحية التبريك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، إلى أن قال: وليس ذلك من شيء أن في الجريد الركب معنى، ليس في اليد مش معنى الجريدة فيها شيء معنى ولا شيء حرف، لا. انتهى بتصرف عن رسالة منكرات المآثم والموالد في وزارة الأوقاف المصرية، بيان ضياع أموال المسلمين في سبيل الشيطان والرياء والبداع والمنكرات، ضاعت الأموال بلا فايدة، تبخرت. ومن هذه البدع المنكرة للجنائن ستر النعش والقبر بقماش لزيارة فصل العامة للتوسل والاستغاثة بصاحبه هو الشرك. ومن هذه البدع أيضا قتل الميت في غير مقبرة المسلمين لكي يشتروا القبر في الزاوية، هذه بدع المنكرة. وربما ذات الزاوية ملاش على فيه النار ديالك حتى هو تشعل فيه وكيشتروا في الملايين وعلماء وشراوا القبور تما. مما يحرم الميت، يحرم الميت من دعاء الزائرين للقبور، لان الزول ما كيدخل احد والمقبره كيترحموا عليهم الناس، اذا خبينا عن الرحمه ما بقاش الناس يترحموا عليه. واخطر هذه البدع واشدها نكره تدفن الميت في المسجد، والمصيبه اللي هي ادهى وامر تدفن الميت في المسجد كما هو في سعيد الان تبي الموت حتى هو راه مدفون فيه، الموت راه مدفون في سيدي سعيد، زاد يزيد على سعيد ولا ما في ما حتى هو يدفنه، دفن لي مقبره كبيره. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا في احاديث قد عديده، والصلاه في المسجد الذي فيه قبر غير جائزه ابدا، صلاه في المسجد اللي فيه القبر غير جائزه. ويستنى من ذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب خصوصيه فضل الصلاه فيه بألف صلاه. وان بغي ان نذكر بهذه المناسبه ان القبر الشريف لم يكن في المسجد، لان القبر النبي ما كانش في المسجد، كان في الدار ديالو، انما صار فيه حين توسعت المسجد ايام الوليد بن عبد الملك، ولم يكن في عهده احد من الصحابه لينكر عليه ذلك، ان لله وانا اليه راجعون. ومن البدع المحرمه في زياره القبور الوقوف امامها بخشوع وتقبيلها والارتماء على اعتاب قبور الصالحين، يبوسوا في القبور ويخشعوا ويبكوا، واذا كانوا في الصلاه يحكوا ظهرهم، والتمسح بها والطواف حولها وتعليق القناديل وإيقاد الشموع عليها ورد الخرق، إذا شي حساب ولا شي خرقات المتاصل اشترش ولا شي باش تولد ولا تقبلي حاجة، على قضبان وشريط نوافذها للتبرك والاستغاثة أو التوسل بها إلى الله تعالى. ومن هذا نعلم أن القبور كلهم سواء، هو تيهدر على مصر وحنا عندنا في مولاي إبراهيم وفي سيدي عبد العزيز كل شيء الخراق اشتراج والقفولة، يبغى يشري التركة كل يتزوج ولا يشري حامل في المرات يمشي عن يسد القفل في مولاي إبراهيم. ومن البدع المنكرة شد الرحال في زيارة قبور الصالحين في السفر إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا، رواه البخاري ومسلم، ولكن رواية مسلم مغيرة مع هذه شوية. وفي رواية حديث المسلم: وإنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجد إليا، أي القدس. فكل من سافر إلى مسجد من مساجد غير هذه الثلاثة فهو في معصية الله ذهبا وإيابا. هذا جمع، اما اذا سافرت للدار خلاص نصيبك حلا. وقد احيا هذه السنه بعدما كادت ان تدرس الامام ابن تيميه وسجن لاجلها. الامام ابن تيميه رحمه الله ذكر ان الناس هذه البدع وهذه الخرافات تسجن من اجلها، من اجل الطرقيه هم اللي تيشكموا. ومما يوسف له ان الشيخ ابو زهره فهم من كلام ابن تيمية تحريم لزيارة القبور مطلقا، والشيخ أبو زهرة فهم زعما بأن ابن تيمية تيمنع زيارة القبور، لا ما تيمنعهاش، تيمنع زيارة الأضرحة وشد الرحال إلى المساجد. فصرح بذلك في المهرجان الذي أقيم لشيخ الإسلام في دمشق فكان مما قاله يعني أبو ثرى هذا لا بد لنا من زيارة قبر ابن تيمية، ولو كان يحرم زيارة القبور، ولكن ابن تيمية ما حرمش زيارة القبور، فهو لم يقدر أن يفرق بين تحريم شد الرحال زيارة القبور وبين استحباب زيارتها دون شد الرحال. يعني كانت مقبرة أحداث يزورها، غادي تمشي تسافر لها ما تزورهاش. وها هو ذا الإمام النووي يذكر لنا أدب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم وصاحب الفضل العظيم على أمته، وهذه الآداب مقتبسة من السنة النبوية الصحيحة، فما أجدرها بأن تكون لنا درسا في التأدب في زيارة من هو دون مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كي لا نقع في براءة وثنية باش ما نردش عبد الأصنام، ونحن نظن أننا نحسن صنعة دونجر الصيح ونصحابك نحسن صنعة، يعني على كثيره من المسألة هل طرقية مثلا يظنون أنهم يحسن صنعة وهم خسرون. فيقول لا يجوز أن يطاف بقبر صلى الله عليه وسلم ويكره ينساق ماذا يستوف على قبر النبي ولا تتقلب ديالك والطهر ديالك في جدران القبر، قال الحليمي وغيره ويكره نسحه باليد وتقبيله أبدا، بل أداب أن يبعد منه هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطلقوا عليه، وإن بغي أن لا يغتر بكثير من العوام ما نغترش بالفعل ديال العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوى العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالتهم. يعني أقوى العلماء إذا كانت مقروطة في الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة، وإذا لم يكن لديهم أدلة فيلحقون بالعوام، يعني العالم اللي يتكلم بالأدلة راه بحال العامي. وقد أحسن التابع الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله ما معناه اتبع طرق الهدى ولا يضر عقدة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تسر بكثرة الهالكين. ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهلتي من جهله وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وفق الشرع وأقوى العلماء، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ تبغي الفضل في مخالفة الصواب مخالفة السنة؟ وجاء في رسالة قاعدة جليلة في التوسل وسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، ما يستقبلش القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك الشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقه. قال أبو حنيفة يسلم على النبي وسلم على المرسل. فأين هذه التوجيهات مما نراه اليوم في كثير من بلاد المسلمين؟ تحدثنا فيما سبق عن بعض البدع والأوهام والمنكرات المتعلقة بالقرآن العظيم وتقاليد الجنائز والمآثيم، وهو على الرغم من وزر العاملين بها والمقرين لها والساكتين يعني العلماء عنها لها مساوئ وأضرار.